فبغض الجميع وتعجب القائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين دليلين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرسيون ومديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا، وفريجية وبنفلية ومصر، ونواحي ليبيا التي نحو الطيروان، والرومانيون المستوطنون يهودا وبخدا، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعزائم الله. فالحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا، وكان اخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتلأوا الثلاثة. توقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم: ايها رجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وصفوا الى كلام، لان هؤلاء ليس سكارى كما انتم تظنون، لانه الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما، وعلى عبيدي ايضا وامائي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون، واعطي عجائب من السماء من فوق وعياد على الارض من اسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يعظ. ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثنى سلقتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أو جاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجائي، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة واستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الأخوة، يسوغ أن يقال لكم ظهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبر وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح بالجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرع وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الجحيم ولا رأى جسده كسادا. يسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك، واذا ارتفع بيمين الله واخذ نعمة الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه، لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موضعا لقدميك. فليعلم يقين جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي سلقتموه انتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نخشوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه؟ فقال لهم بطرس: توبوا ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطيه الروح القدس، لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب الهنا. وبعد اقوال اخر كثيره كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل المستوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحن 3000 نفس. وكانوا يعزبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات وسارقوهم في كل نفس، وكانت عجائب وايات كثيره تجرى على ايدي الرسل، وجميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والاملاك المقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحده، ويكونوا يكسرون الخبز في البيوت، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطه قلب مسبحين الله ولهم نعمه لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الإصحاح الثالث: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة صلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مسمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ الصدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: أمس إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يحدث منهما شيئا، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطي. باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. أمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويكفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تركض إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ وبماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاة يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام رب بلاط وهو حاكم بإطلاق، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة، قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وبالإيمان بإسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل، كما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قائل لإبراهيم: بنسلك وتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاة يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروعه. الإصحاح الرابع: وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيام من الأموات، فألقى عليهما الأيادي وضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤسائهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنا رئيس الكهنة وقياس ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. فلما أقامهما الوسط جعلوا يسألونهما: بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نقص اليوم عن إحسان إلى إنسان فقير بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح النصير الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذلك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فلما رأوا مجهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عاقدين العلم وعميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شقي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما، ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا نشيع أكثر في الشعب لن نهددهما تهديدا أن لا يكلم أحد من الناس من بعد لهذا الاسم. فدعوهما وعصوهما أن لا ينطق البت ولا يعلما باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن أسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. فبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البت كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أخلص أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. القائل بفم داود فتاة: لماذا ارتجت الأم وتفكر الشقوق بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته دوره بصادرات الفنكي مع أمم شعوب إسرائيل، يفعل كل ما سبقت فعيانة يدك ومشورتك أن يقوم. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، وأن عبيدك أن يتكلموا بكلام بكل مجاهرة، يمد يدك للشفاء، أن تجر آيات أعداء باسم فتاة القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان الجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة رب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على الجميع. إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له حصيان. ويوسف الذي دعي من الرسل، برنابا الذي ترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرص الجنس، إذ كان له حق لباعه فؤادة الدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. الإصحاح الخامس: ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، فأتى بجزء وضعه عند أرض الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتسل على روح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باطل كان يبقى لك؟ ولما بيع لم يكن في سلطانك، فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكسب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارج ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر بما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعثتما الحق؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو بأرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. وجرت على أيد الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق به، لأن كل الشعب لكن كان الشعب يعظمه. وكان المؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم لا يسر له على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعزلين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقال رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين امتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام. ولكن ملك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا كفوا وكلموا الشعب في الهيكل لجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه وضعوا المجمع وكل من شهد بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا أخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم عسى أن يصير هذا. ثم جاء واحد أخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموه في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم زاد عنفا، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أنا أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس للرسل وقال: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أبانا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على حجرة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله الذين يتلونه. فلما سمعوا حنكوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوه. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه رميلاهيل معلم بالناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم يسمعون أن تفعلوا. لأنه قبل هذه الأيام قام فداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل الجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليل في أيام الاكتتاب وأزال وراءه شعرا كثيرا، فدفع أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه وتشتتوا. فالآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينقض، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه، لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعا الرسل وجلدوه وعصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوه. وأما هم فذهبوا فرحين أمام المجمع أنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معمرين ومبشرين بيسوع المسيح. الإصحاح السادس: وفي تلك الأيام استكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كانت كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونكتب الموعد. فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس وحكم فنقيم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكهنة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختار استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وفيدلوس وبروخورس وميكاتور وتيمون وبرنيناس ونيكولاوس بخيل أنطاكيا الذين أقاموهم أمام الرسل تصلوا ووضع عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان وأما استفانوس فإسكان مبلغ إيمانا وقوة كان يسمع جائز آيات عظيمة من الشعب. فنهت قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الدرسيين والقيراوانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكيا وأسر يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديد على موسى وعلى الله، وهياج الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا رجل لا يذكر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس الناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري سينقل هذا الموضع أو يغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص عليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملائكة. الإصحاح السابع، فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال أيها رجال الإخوة والأباء اسمعوا، ظهر إليه مجد العبن إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريد. فخرج حينئذ من ارض الكدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وقفه قدم، ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسل متضربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا وقل الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختمه في اليوم الثاني. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسد يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى الجوع على كل أرض مصر، وكان عام وضيق عظيم، وكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباؤنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته واستعلمت عشيرة يوسف وفرعون. فأرسل يوسف استدعى أباه يعقوب جميع عشيرته 75 نسلا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآبائنا، ونقلوا إلى شكيم ووضع في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان يوم الشعب يكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا فأساء إلى أبائنا حتى جعلوا أطفالهم منجزين لكي لا يعيشوا. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما موسى اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنة، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإن رأى واحدا مظلوما حان عنه وأنصف المظلوم، قتل المصري وظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأنهم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا يا رجال أنتم إخوة، لماذا تصدمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يرسل قريبه دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس بنفسي؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنيه. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في بريد جبل سيناء كلاهيب نار عليقة. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعب موسى ولم يكسر أن يتطلع، فقال له الرب: اطلع مع الاثنين، لان الموضع الذي انت توقف عليه ارض مقدسه. اني لقد رايت مشقه شعبي الذين في مصر وصنعت انينهم ونزلت بانفسهم فهلم الان ارسلت الى مصر. هذا الموسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاديا، هذا ارسله الله رئيسا وقاديا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في رجلك. هذا اخرجهم صانعا عجائب وعياد في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البريه ارض النساء. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سياتي لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسه في البريه مع الملاك الذي كان يقدمه في جبل سيناء ومع عبادنا، الذي قبل اقوال حيه ليعطينا اياه، الذي لم يشاء ابائنا ان يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجع بقلوبهم الى مصر قائلين له هارون اعمل لنا الهه تتقدم امامنا. لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لنعلم ماذا اصابه، فعمل عجبا في تلك الايام واصعدوا ذبيحه للصنم وفرحوا باعمال ايديهم، فرجع الله اسلامهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الانبياء. هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنه في بريه يا بيت اسرائيل؟ بل حملتم خيمه ملوك ونجم الهكم رمثان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فانقلكم الى ما وراء بابل. فاما خيمه الشهاده فكانت مع ابائنا في البريه كما امر الذين كان كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد راه، التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يسوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجهه من وجه ابائنا الى ايام داود، الذي وجد نعمه امام الله والتمس ان يجد مسكن لاله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العالي لا يسكن في هيئه المصنوعات الايادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والارض موضع بقدمي. اي بيت تبنون لي يقول الرب، اي هو مكان راحتي؟ اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان ابائكم كذلك انتم. اي الانبياء لم يقتلته ابائكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلمين وقاتلين، الذي فيما اخذتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه، واما هو تشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله يسوع قائما عن يمين الله، فقال هذا انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجم عليه بنفس واحد واخرجوه خارج المدينه ورجموه. والشهود فلعوا في يدهم عند رجلين شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون الشيطان يصهر ويدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقل لهم هذه الخطيه. فقال هذا اخي، وكان شاول راضيا بقتله. الإصحاح الثاني. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في الكور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعمل عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر نساء رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس الى مدينه من السامره وكان يكرس لهم بالمسيح، وكان الجموع يسبون برأس واحده الى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم للايات التي سمعها، لان كثيرين من الذين بهم ارواح نجسه كانت تخرج صارخه بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرض شف، فكان قلق عظيم في تلك المدينه. وكان قبلا في المدينة رجلا اسمه سيمون يستعمل السحر ويؤتي الشعب السامرة قائلا انه شيء عظيم، وكان الجميع يدعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيم. وكانوا يدعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا للسحر. ولكن لما صدقوا في فيلبس وهو يبشر بالامور المختصه بملكوت الله باسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. وسيمون ايضا نفسه امن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس وزرع ايات قوات عظيمه اجراء اندهش. فلما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزلا صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، فانه لم يكن قد حل بعث على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الايادي عليهم فقبل الروح القدس. ولما راى سيمون انه بوضع ايد الرسل يعطي الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، فان ظننت ان تقتني موهبه الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعه في هذا الامر، لان قلبك ليس مستقيما امام الله. فتب من شرك هذا واطلب الله عسى ان يغفر لك فكر قلبك، لاني اراك في مراره المر ورباط الصوت. فاجاب سيمون وقال اطلب انتما الى الرب من اجلي لكي لا ياتي علي شيئا مما ذكرتما. ثم اننا بعد ما شهد ربك لنا بكلمه الرب رجع الى اورشليم وبشر قرى كثيره للسامريين. ثم ان ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واشهد نحو الجنوب على الطريق المنحدر من اورشليم الى غزه التي هي بريه. فقام وذهب، واذ رجل حبشي خصي وزير لكنداكه ملكه الحبشه كان على جميع خزائنها، وهذا كان قد جاء الى اورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرا النبي اشعياء. فقال الروح فيلبس تقدم رافق هذه المركبه. فبادر اليه فيلبس وسمعه يقرا النبي اشعياء، فقال ألعلك تفهم ما انت تقرا؟ فقال كيف يمكنني ان لم يكشفني احد؟ وطلب اليه وطلب الى فيلبس ان يصعد ويجلس معه. اما فصل الكتاب الذي كان يقراه فكان هذا مثل شاة سيق الى الذبح ومثل خروج صامت امام بريته، وهكذا لم يفتح فيه. في تواضعه انتزع قضاءه وجيله من يخبر لي، لان حياته تنتزع من الارض. فاجاب القصير فيلبس وقال اطلب اليك عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه ام عن واحد اخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدا من هذا الكتاب فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق اقبلا على ماء، فقال القصي هو ذا ماء، ماذا يمنع ان اعتمد؟ فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فاجاب وقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. فامر ان تقفل المركبه، فنزل كلاهما الى الماء فيلبس والقصي فعمدا. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس قبل نفسه الخصي ايضا، وذهب في طريقه فرحا. فاما فيلبس فوجد في اشدود، وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى قيصرية. الاصحاح التاسع. اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه الرسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم مرتبطين الى اورشليم. وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق، فبثا ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من انت يا سيد؟ فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترقص من احسن. فقال له مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب قم ادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. اما رجال يسافرون معه فاقف صامتين يسمعون الصوت ولا ينفقون احدا. فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا، فاقتادوه بيده وادخلوه الى دمشق، وكان ثلاثه ايام لا يبصر فلم ياكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا. فقال ها انا ذا يا رب. فقال له الرب قم واشهد للسقاط الذي يقال له المستقيم. واطلق في بيت يهوذا رجلا قسطنطينيا اسمه شاول، لانه وهو يصلي وقد راى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا جاسلا ووضع يده عليه كي يبصر. فاجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت الكثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بك في سيد اورشليم، وها هنا له سلطان قبل رؤساء الكهنه ان يوجد جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اشهد، لان هذا لي اناء مختار يحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل، لاني ساريه كم ينبغي ان اتالم من اجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: ايها الاخ شاول، قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فبالوقت وقع علي، وقع من عينيه شيء كانه قشور، فابصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما، والوقت جعل يكرس في الندامه بالمسيح ان هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون فقالوا: اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء الى هنا لهذا ليسوقهم مشتاقين الى رؤساء الكهنه. واما شاول فكان يزداد قوه ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. ولما تمت ايام كثيره تشاور اليهود ليقتلوه، فاعاني ما شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الاباب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه. فاخذ التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلين اياه في شيء. فلما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. فاخذه برنادا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر رمز في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهد باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه. فلما علم الاخوه احضروه الى قيصريه وارسلوه الى كرسوس. واما الكنائس في جميع اليهوديه والجليل والسامره فكان لها السلام، وكانت تبنى وتسير في صوت الرب وبتعزيه الروح القدس كانت تتكاثر. وحدث ان بطرس وهو يبتز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لد، فوجد هناك انسان اسمه انياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا انياس، يشفيك يسوع المسيح، قم واكش لنفسك. فقام للوقت وراه جميع الساكنين في بلده وسارون الذين رجعوا الى الرب. فكان في يافا تلميذ قضيبه الذي ترجمته غزاله، هذه كانت منتدى اعمالا صالحه واحسانات كانت تعملها. وحدثت في تلك الايام انها مرضت وماتت، فغسلوها وضعوها في عليه. واذ كانت مدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ ان بطرس فيها، ارسلوا رجلين يطلبان اليه ان لا يتوانى عن ان يجتاز اليه. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلية، فوقف لديه جميع الارامل يبكين ويرين اقمصه وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهما. فاخرج بطرس الجميع خارجا ودفع على ركبتيه وصلى، ثم التفت الى الجسد وقال: يا طبيسة قومي. ففتحت عينيها، فلما ابصرت بطرس جلست فناولها في يده واقامها. ثم نادى القديسين والارامل واحضروه واحضرها حيا، فصار ذلك معلوما في يافا كلها. فامن كثيرون بالرب ومكث ايام كثيره في يافا عند شمعان رجل دباب. الاصحاح العاشر: وكان في قيصريه رجل فيه كارنيليوس قائد نوع من الكتيبه التي تقام ايطاليه، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يسمع حسنات كثيره للشعب ويصلي الى الله في كل حين. فراى ظاهرا رؤيا نحو الساعه 9 من النهار ملاكا من الله داخلا اليه وقائلا: يا كارنيليوس. فلما شخص اليه ودخله الخوف قال له: قال ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك ساعدت استذكارا امام الله، والان ارسل الى يافا رجالا واسد شمعان ملك حبته. انه نازل عند رجل عند شمعان رجل كذاب بيته عند البحر. هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس، مات اثنين من خدامه وعسكريا كفيا من الذين كانوا يشهدونه، واخبرهم بكل شيء وارسلهم اليها ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون الى المدينه. صعد بطرس على الشط يصلي نحو الساعه السادسه، فجاع كثيرا واشتهى ان ياكل بينما هم يهيئون له، وقعت عليه ليله فراى السماء مفتوحه وناء نازلا عليه مثل ملاه عظيمه مربوطه باربعه اطراف ومجمعه على الارض، وكان فيها كل دواب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وسار اليه صوت قدم بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لاني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا. وسار اليه صوت ثانيه: ما طهره الله من السؤال. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الاناء ايضا الى السماء. وكان بطرس يختار في نفسه ماذا عسى ان تكون الرؤيا التي راها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كرنيليوس وقاموا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ومدوا يستخبرون هل سمعان لقب بطرس موجود هناك؟ فبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هو ذا ثلاثة رجال يكتبونه، لكن قم انزل واشهد معهم غير مرتاد في شيء لأنه لأني أنا قد أرسلته. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كرنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا إن كرنيليوس قائد ما رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود، وحي إليه بملاك مقدس أن يستجيب إلى بيته ويسمع منك كلامك. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في غد خرج بطرس معهم والناس من الإخوة الذين من يافه رفقتهم. فقد قد دخل القيصرية، وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقائه الأقربين. فلما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، وأقامه بطرس قائلا: كن أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يتصف بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أرانا الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقبة إذ استدعيتموني فأخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كرنيليوس: منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي، وإذ رجل قد وقف أمامي بلباس لامع. فقال يا كرنيليوس: سمعت صلاتك وذكر صدقاتك امام الله، فارسل الياته وسد سمعان ملقب بطرس انه نازل في بيت سمعان رجل دبات عند البحر، فهو متى جاء يكلمك؟ فارسلت اليك حالا، وانت فعلت حسنا بالسبت، والان نحن جميعا حاضرون امام الله نسمع جميع ما امرك به الله. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق انا اجد ان الله لا يقبل اللجوء، بل في كل امه الذي يتقيه ويسمع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام ليسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي سار في كل اليهودية مبتدا من الجليل بعد المعمودية التي كرس بها يوحنا، يسوع الذي من المغفرة كيف نصحه الله بالروح القدس والقوة بكل ما فعل في الكورة اليهودية في أورشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياها على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطي أن يصير ظاهرا، ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرس للشعب ونشهد أن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسم غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الفتان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى أي يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن ينقص أياما. الإصحاح 11: فسمع رسل الإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله، ولما ساعد بطرس إلى أورشليم خصمه الذين من أهل ختان قائلين: إنك دخلت إلى رجال ذوي غثة وأكلت معه. فابتدع بطرس أشرح لهم بالتتابع قائلا: إني أنا كنت في مدينة يافا أصلي فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاء عظيمة مدلاة بأربعة أكراس من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والنحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأني لم يدخل فم قط دنس أو نفس. فأجابني صوت الثانيين من السماء: ما طهر الله لتنجسه. وكان هذا على ثلاثة مراحل، ثم انتشر الجميع إلى السماء أيضا. الثلاثة رجال قد وقفوا للوقف عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية، فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاح في شيء، وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما، وقال أنه أرسل إلى يافا رجالا مستدعي سمعان لقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت كل بيت. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليه كما علينا أيضا في البداية. فتذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء وأن أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاه الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع، فمن أنا أقدر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذا أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فابتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلى اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون قروانيون الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكان يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا للرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع خفيف. ثم خرج برنابا إلى قسطوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية، فحدث أنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كثيرا، ودعا التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. وفي تلك الأيام حضر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون التي صار أيضا في أيام كورنيليوس قيصر. فحكم التلاميذ حسب ما ترسلت كل منهم أن يرسل كل واحد شيئا لخدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعل ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. الإصحاح 12: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. وإذ رأى أن ذلك يؤذي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، ولما أمسك وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أراضع من العسكر ليحرسوه ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تشير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمع أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذ ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، فقال له الملاك تمنطق والبسني عليك، ففعل هكذا. فقال له البس رداءك واتبعني، فخرج وتبعه يتبعه. وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطه الملاك هو حقيقه، بل يظن انه ينظر رؤيه. فجاز المحرس الاول والثاني واتي الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينه، فانفتح لهم من ذاته وخرج وتقدم زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه: الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا ملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جاريه اسمها رودا لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى الداخل واخبرت ان بطرس وقف قدام الباب. فقال لها: انت تنسين. وانها فكانت تؤكد ان هكذا هو. فقالوا انه ملاكهم. واما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا راوه اندهشوا، فاشار اليهم بيده ليسكتوا وحدثهم كيف اخرجه الرب المصري. فقال: اخبروا يعقوب الاخوه بهذا. ثم خرج وذهب الى موضع اخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وامر ان ينقاد الى القتل. ثم نزل من اليهوديه الى قيصريه واقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصباريين، فحضر اليه بنفس المحله واستعطفوا بلاستس الناظر على مدفع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحه لان كرتهم تقتاد من كره الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحله الملوكيه وجلس على كرسي الملك ودعا يخاطبهم. وصرخ الشعب: هذا صوت اله لا صوت انسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعط المجد لله، وصار ياكله الدود ومات. واما كلمه الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من اورشليم بعدما كمل الخدمه، واخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. الاصحاح الثالث عشر. وكان في انطاكيا في الكنيسه هناك انبياء معلمين برنابا وسمعان الذي يدعى نيدر، ولوكيوس القيرواني ومناي الذي تربى مع هيرودس رئيس الرب، وشاول. فبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. الرحله الاولى لمعلمنا بولس الرسول. فهاتان استرسلا من الروح القدس من حضر الى السلوكيه، ومن هناك سافرا في البحر الى قبرص. ولما سار في سلاميس نادى بكلمه الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيره الى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يسوع، كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمح كلمه الله. فقال عنهما عليم الساحر ان هكذا يترجم اسمه، طالبا ان يفسد الواد عن الايمان. واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال: ايها الممتلئ من كل غش وكل خبز، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله مستقيمه؟ فالان هو جواب الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمه، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن منتهشا من تعليم الرب. ثم اقلع من بافوس بولس ومن معه واتوا الى برج التمثيليه. واما يوحنا ففارقهم ورجع الى اورشليم. واما هم فجازوا من برج واتوا الى انطاكيا بسيديه، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة النموذج والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلا: أيها رجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ الشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها رجال الإسرائيليين والذين يتقون الله اسمعوا. إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر وبالزرع مرتفع أخرجهم منها، ومن حمدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرى، وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صنعوا إلى النبي، ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا بصف بنيامين 40 سنة، ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا إشقال قضية داود بن يخشى رجلا حسب قلبي الذي سيصنح كل مشيئته من نسب هذا حسب الموعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. السبق يوحنا فكرز قبل مجيئه لمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. لما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها رجال الأخوة من جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، فأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها اشحكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات. وظهر أياما كثيرة للذين صعد معهم الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بموعد بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولاده، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات، غير عسير أن يعود أيضا إلى حساب. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحل داود الصادق. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لم تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد انضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الإخوة، أيها الرجال الإخوة، أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن به كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعذبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون أخبركم إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود الدخلاء المتعددين بولس وبرنابا اللذين كانوا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. في السبت الثاني اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس منقفين ومجدفين. تظاهر بولس وبرنابا وقال: كان يجب أن تكلموا أنتم بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هكذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. وانتشرت كلمة الرب في كل الكرة، ولكن اليهود حركوا النساء المتعددات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من دخولهم، أما هما فنفض غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى أيقونية، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. الإصحاح الرابع عشر: وحدث في أيقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا أفساد نفوس الأمم على الإخوة، فأقاموا زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لسان مسمع نفسه ويعصي أن تجرى آيات وعذاب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم يبقوا عليهما ويرجموهما، شعر بهم به فهرب إلى مدينتين لقومية بصرة ودربة وإلى الكورة المحيطة، وكان هناك يبشر. وكان يجلس في بصرة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم ينشق. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وأزرع أن له إيمان ليشفى. قال بصوت عظيم: قم على رجليك منكسرا. فوسد وصار يمشي. الجميع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بغلظة الإقليمية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابازرس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتفهم جرس الذي كان قدام المدينة بكيران وأكاليل عند الأبواب مع الجماع، وكان يريد أن يسلح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس ملتقى ثيابهما واندفع إلى الجنب صار فيه طب وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت الآلام مثلكم. أبشركم أن ترجعوا عن هذه الأبصر إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهم هذا كف الجميع بالجهد عن أن يسبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنع الجميع، خرج مبولس وخرج وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمز كثيرين. ثم رجع إلى لسترا وإيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ وأعظامهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه اضطهاد كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبوا لهم قفوزا في كل كنيسة، ثم صلوا بأصوات واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما تجاوز في بيسيدية أتي إلى بنفلية وتكلم بالكلمة في بردة، ثم نزل إلى إيطاليا من هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله في العمل الذي أكمله. فلما حضر وجمع الكنيسة أخبره كل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان وأقام هناك زمان ليس بقليل مع التلاميذ. انتهت الرحلة الأولى. الإصحاح الخامس عشر: وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتموا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، ارتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اكتشفوا في نقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الأمم. ولما حضروا إلى أورشليم قابلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم كل ما صنع الله معهم. ولكن قام الناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفم يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء استحر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع النير على عنق التلاميذ لما استطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن نخلص كما أولئك أيضا. فكسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب ومن بواسطتهم. وبعد ما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الأخوة اسمعون، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الله صانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأسد جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يتقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن نمتنع عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجال قديمة له في كل مدينة من يكرز فيه إذ يقرأ في المدينة كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل المشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا والسورية وفي ليكيا. قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلين أنفسكم وقائلين أن تختفنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمره. رأينا قد صرنا بنفس واحدة نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهم يخبرانكم بنفس الأمور شفاعة، لأنه قد رأى الروح القدس، ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عنا ذبحة للأصنام وعن الدم والمخنوق قلفنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمع الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا بسبب التعزيه، ويهوذا وسيلة كانا هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداه. ثم بعدما صرف زمانا اتلقى بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن سيلة رأى أن يلبس هناك. أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا معلمان وبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. ثم بعد الرحلة الثانية لمعلمنا بولس الرسول. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب، كيف هم؟ وأشار برنابا أن يأخذ معهم أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهم من فيليا ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذان معهما، فحصل بينهم مشاجرة حتى فارق أحدهم الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة لنعمة الله، فاكتشف في سوريا وفي ليبيا يشدد الكنائس. الإصحاح الثالث عشر. ثم وصل إلى دربة والإسترا، واستنيس كان هناك اسمه تيمتاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الإسترا وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني، وإذ كانوا يكتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم يحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فلما أتوا إلى المنسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيتينيا فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مقدونية وعنا. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكتبية وتحقق فيه أن الرب قد دعانا لنبشرها. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى سموثراكي وفي الغد إلى نياكوليس ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي قولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت عادة اليهود أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بايات إريكوان من مدينة سياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا في عزمتنا. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. هذه اتبع بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله علي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام، وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبادلان مدينتنا وهما يهوديان أي ناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الله ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضع عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصى حصص السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقبرة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونين يسمعونهما. فحيث بث زلزال عظيم حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الدنيا. ولما استيقظ حفص السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان يسمع عن أن يقتل نفسه زعما أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا فاندفع واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعب. ثم أخرجهما وقال: يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلمناه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمدا في الحال هو والذين له أجمعين. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الأولاد الذين قائلين: أطلق بينك رجلين. فأخبرهما حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الأولاد قد أرسلوا أن تطلق فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقطع علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردون ناسرا؟ كلا، بل يأتوا هم أنفسهم ويخرجون. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فافتشوا لما سمعوا أنهم رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأكثر الإخوة عصياهم ثم خرج. الإصحاح السابع عشر. فاجتاز في أنفيبوليس وأبولونية وأتي إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجيهم ثلاثة سبوت من الكتب وضحا وبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة ومن اليونانيين المتعددين جمهور التكفير ومن اليونانيين ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فجر اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا اشرار من اهل السوق وتجمعوا وسدسوا المدينة وقاموا على بيت يسوع طالبين ان يحضروهما الى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا يسوع واناسا من الاخوة الى حكام المدينة صارفين ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا اليها هنا ايضا فقد قبلهم يسوع. وهؤلاء كلهم يعملون ضد احكام قيصر قائلين انه يوجد ملك اخر يسوع. فازعجوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا فأخذوا كفالة من يسون ومن الرقين ثم أطلقوا. وأما الأخوة في الوقت أرسل بولس وسيلة ليلا إلى بيرية وهما لما وصل مضي إلى مجمع اليهود وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبل الكلمة بكل نشاط فاحص لين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون ومن النساء اليونانيات الشركات ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من سالونيكي انه في بيرية ايضا نادى بولس بكلمة الله جاءوا يهيجون الجموع هناك ايضا. فحينئذ ارسل الاخوة بولس للوقت ليذهب كما الى البحر وان سيلة تيموثاوس وبقي هناك واللذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اثينا. ولما اخذوا وصية الى سيلة وتيموثاوس ان يأتي اليه باسرع ما يمكن مضوا. وبينما بولس ينتظرهما في اثينا احتجت روحه فيه زراع المدينة من جوا اصناما. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعددين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الابيقوريين والرواقيين وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المنظر ان يقول. وبعض ايضا وبعض انه يظهر مناديا بآلهة غريبة لانه كان يبشرهم بيسوع القيامة. فخذوه وذهبوا به الى اريستاغوس قائلين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد تتكلم به لانك تأتي الى مجامعنا لامور غريبة فنريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه. اما الاثينيون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا لان يتكلموا او يسمعوا شيئا في حديث. فوقف بولس في وسط اريستاغوس وقال يا رجال الاثينيون اراكم من كل وجه كانكم متدينون كثيرا لانني بينما كنت اكتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول. فالذين تتقونه وانتم تكهلونهم هذا انا انادي لكم به. الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هذه المصنوعات الايادي ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم الأوقات المعينة وبحدود سكنه لكي يطلب الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. إذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متواضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون للعبد برجل قد عينه مقدما للجميع مقدما للجميع إماما إذ أقامهم من الأموال. ولما سمعوا من بالقليل من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم ولكن الناس اتسقوا به وآمنوا منهم ديناسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها جانوس وآخرون معهما. الإصحاح الثاني عشر. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بن طي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبرسكيلا امرأته، لأن كورنثوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيانين، وكان يحادث المجمع كل سبت ويقنع يهودا اليونانيين. ولمن حضر سيلاس وساوس من المجدانية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح اسمه، إذ كان يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال له لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يسطس، وكان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريستوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرين من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف فتكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غاليون يتولى أخائيا، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى قس الولاية، قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مجمع أن يفتح فيه، قال غاليون لليهود: أو كان ظلما أو خبصا رضيا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذ كان نسأل عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فاضطر لهم إلى الكرسي، فيقف جامع جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبس أيضا أيام كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه لكنخية لأنه كان عليه ند، فأقبل إلى أفسس وتركهم هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، وإذ كانوا يطلبون أن ينقص عندهم زمان أقول لم يحد، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل إيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم حضر إلى أنطاكيا. انتهت الرحلة الثانية معلمنا بولس الرسول، وبدأت الرحلة الثالثة. فبعدما صرف زمان خرج واكتذب الكتابة في كورة غلاطية وفي رجية في شد جميع التلاميذ، ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبوليس الإسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب، كان هناك خبيرا في تاريخ الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم تكتيك ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أفزاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يبتاز إلى أخايا كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضنهم أن يقبلوه، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفهم اليهود كهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. الإصحاح التاسع عشر. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس في زيارة التلاميذ، قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال يعني 19. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شيء من الطريق أمام الجمهور اعتذر عنهم وأخرج التلاميذ محاجا كل يوم في مدينة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات تطير المعتادة حتى كان يقطع عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزيل عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. وشرع قوم من اليهود الطوافين معزمين أن يسمعوا للذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سمع الدليل بالشكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم. تواصل عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه ومجروحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوف على جميعهم. وكان اسم الرب يسوع تعظم وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أسمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعد ما يجتاز في مقدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم قائلا إني بعد ما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. فأرسل إلى مقدونية 2 من الذين كانوا يخدمونه تيموثاوس وأرسطس ولبس هو زمانا في آسيا. وحدث في ذلك الوقت سبب ليس بقليل بسبب هذا الطريق لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صانع هياكل الفضة لأرطميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل فجمعهم وفعل في مثل ذلك العمل. وقال أيها الرجال أنتم تعلمون أن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا. استمال وأجاب بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة بل أيضا هيكل أرتميس الآلهة العظيمة أن يحصل لشيء وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع أسيا المسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايس وأرسطوس المقدوني وفي قول بولس السفر. لما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ وناس من وجوه آسيا كانوا أصدقائه وأرسالوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وكان البعض يصرخون بشاب والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان طويلا وأكثرهم لا يجرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاغتزلوا اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعونه فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج في الشعب. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة 2 ساعة عزلنا هي أرتميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال أيها الرجال الأفسسيين من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين يدعم بلال أرتميس الآلهة العظيمة والتمثال الذي هلك من ذاته. كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنها تقام أيام بالقضاء ويوجد ولاة فليرافع بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فإنه يقضى في المحكم الشرعي لأننا في خطر أن يحاكم من أجل فتنة هذا اليوم وليس إلا يمكننا من أجلها أن نقدم السادة عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحكم. فبعدما انتهى الشفق بعبود التلاميذ والبعض ما خرج ليذهب الى مكانه، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس، فصرف ثلاثة اشهر ثم حصلت مكيدة من داود عليه وهو مسمع ان يصعد الى سوريا، صار رأي من يرجع عن طريق مقدونيا، فرافقه الى اسيس بطرس الدواري من اهل سلوميكا وستوكسوس كوندوس وغايس الدرجوت ميزايس ومن اهل اسيا فيكوس وتروفينوس، هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام تطيق في فيلبي، وقيناه في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام. وفي اول الاسبوع اسكن التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بودس وهو مزمع ان يمكن في الغد واطال الكلام الى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيكس جالسا في الطاقة مستاسق قلم بنعام عميق، واسكن بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه نومه فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل حملة نازلة، فنزل بولس وقع عليه واعتنقه قائلا لا تقتربوا لأن نفسه فيه، ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا أرفض وهكذا خرج، وأبي إبليس أتى حيا وتعز تعزية ليست بقلبه. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى أسيسوس مأمين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مصدعا أن يمشي، فلما وصلنا إلى أسيس أخذناه وأتينا إلى ميتين، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيزوس في اليوم الآخر، وصلنا إلى سامس وأقلنا في كروكيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميتين، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى كانه يكون في السجن في يوم الخميس. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسس الكنيسة، فلما جاء إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل زمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب صبرت من دون كيد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم علمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهد لليهود والمدنيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح، والآن أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وفقا وشجاعي قد ظفرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي. حتى أتم وترسع لي الخدمة التي أخذتها من رب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لترون وقتي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارثا من ملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأسسكم ملدنيا الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أشار كفى لترعى كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد شهرين سيدخل بينكم ذئاب خاص فلا تسقط على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور مختارة ليكتسبوا التلاميذ وراءهم، لذلك أشار متذكرين أني ثلاث سنين ليلا نهارا لم أفطر عن أن أنزل بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله والكلمة نعمته القادرة أن تكنيكم وتعطيكم مرعوفا مع جميع مقدسين، صد أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أن تعلمون أن حاجاتي